هذه نقطة أخيرة أعيد علي الكلام. نعم أعيد علي الكلام. طيب بعده المالكية ومنطقة المالكية والشافعية. نعم مالك والشافع ماذا؟ لا معلش مالك والشافع يقولون بول السبي والجارية سواء ينبحان ولا يستلام ينبحان ولا يستلام ولا يستلام. القول بأنهما يغسلان معا وجوبا هو قول الأحناف بالمناسبة. هم سواء فعلا يقولون المالك والشافعي يقولون شنو؟ قول الولد والبنت شنو؟ الذكر والأنثى وإن لم يفعلا شنو؟ سواء ينبحان معا ولا يغسل. أما الغسل علما عند الأحناف للولد للذكر والأنثى. عرفتم؟ طيب اطلع الحديث الذي بعده. باب البول قائما قائما وقاعدا. عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. باب البول قائما وقاعدا. قاعدا ما في أشكال قائما قاعدا ليس في أشكال إنما الإشكال في البول شنو؟ قائما. وقوله وأورد الحديث للرد على من قال بشنو عدم الجواز والمنع الذي قال بعدم الجواز والمنع. وقال عن حذيفة هو حذيفة بن اليمان ابن حسن ابن حسن حسن حسن حاء وسين ولام ابن حسن واليمان ابن حسن صحابي جليل استشهد يوم احد مات شهيدا يوم احد وهو من شهداء احد. عرفت؟ وينسبون الى الانصار وينسبون الى اليمن. واليمان قتل يوم احد بسيوف المسلمين خطا لما طلب الجيش وقع فيه سيوف وحذيفة يقول ابي ابي الى ان قتل فامر النبي بان يودى ان تدفع ديته فقال يا رسول الله ديه ابي صدق على المسلمين. هذا من حذيفة بن اليمان وهو ترجمة الذهبي له حذيفة بن اليمان من نجباء الصحابة ويعتبر رضي الله عنه من جبال الصحابة وله مواقف جليلة وكان يسلم يأمنه ويخبره بأسماء المنافقين منافقا منافقا. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. وحذيفة سماه النبي يوم الخندق. وهذا الحديث أورده مسلم وأورده حذيفة رضي الله عنه ردا على من قال من التابعين وحذيفة حاضر أما وإنا لو كنا لقينا رسول الله لما جعلناه يمشي على الأرض. وقال له حذيفة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فإن من الناس من رأى النبي وكفر والله لقد أطاع علينا ثم روى الحديث ونحن في يوم الخندق في ليلة شافية مظلمة والريح فيها شديد ونحن جنود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة تحديد ولا ما تحديد؟ قال فلم يتكلم أحد كل الصحابة وجود. قال من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ قال فسكتوا. قال أين حذيفة؟ قال فلما سماني لم أجد مثله. لما خلاص معنا تعين عليه قال فأتيته فقال اذهب وادخل في القوم واتني بخبر ولا تحدثن شيئا. قال اليك ولقد نسيت اليهم وكاني امشي في حمام كانه يمشي في النوم. يا اخوان الايه قالت يا

أفقه أهل الكتب الستة، كتب السنة الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أفقه أصحاب الكتب الستة البخاري. لذلك شكل عجيب، والبخاري فقيه يعني. طيب، فاستفدت منه أي هذا يدل على أنه كان قريب، أنه كان قريبا منه، وضع الماء ثم التبد، التبد يعني ابتعد، فالتبدت من أهلها مكانا قطيا، فأشار إلي فجئته. هذه فائدة مهمة، جواز البول بالقرب من الناس، لأن حذيفة كان بعيدا فاقترب، وقال النبي وحذيفة شنو؟ وحذيفة عند عهده، وحذيفة عند شنو؟ عند عهده، فأشار إلى وجود، فكنت عند عهده حتى فرغ. فيه جواز شنو؟ جواز القرب شنو؟ بالقرب بالقرب والجوار من الناس. طيب، وأنه تستر بحائط في أناس، هذا يعني أنه يجوز البول على الحائط والالتصاق به، طبعا هذا باشتراط أن لا يحدث هذا في الناس أذى، وإلا حرم للأذى، يعني الأذى يجوز فيه مثل هذه الأماكن. عرفتم؟ طيب، السؤال المهم، كان من عادته عليه الصلاة والسلام، وهذا فائدة مهمة، أنه يبتعد، وكان يباعد، والدليل أنه ما خرج إلى الخلاء إلا ومعه عنزة، فكان يبتعد ابتعادا شديدا حتى لا يرى. هنا بال شنو؟ بالقرب من الحي، بال بالقرب من الحي، ولم يبتعد. حاول الفقهاء أن يدللوا وأن يحللوا، فتوصلوا أعدل الأقوال لماذا لم يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من سباطة قوم، وبال مكبرا بالحائط وفي الحي، لماذا؟ لماذا لم يبتعد كعادته؟ حتى يخفف على الأمة. نعم، للتخفيف. ثلاثة أجوبة، وكلها محتملة وصحيحة، ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه كان يبتعد لأجل التستر وقد حصل، فمن أمامه الجدار وفي عقبه حذيفة، من أمامه الجدار وفي عقبه حذيفة، التستر حصل ولا ما حصل؟ هو كان يبتعد لأجل التستر وقد حصل له شيء. اثنان، البول أخف من الغائط، فإنه كان إذا أتى الغائط ابتعد، أما البول فميسور، وحتى بنمو ليس لا يؤثر، لأنه قد ذاقت الرائحة ولا يتأثر، عرفت؟ ولأن ليس من قرب منه بال قائما، عرفت؟ وحذيفة كان بالقرب منه لستره، يعني أمره أن يبدو منه ليستره، فاستتر النبي بأمرين بشنو؟ بالحائط والزوج والحذيفة، وكان حذيفة أعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينظر إلى النبي، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى من خروجه. إذا قلنا الإجابة الأولى، ما هي الإجابة الأولى؟ يبتعد من أجل التستر، وقد حصل له التستر بالحائط وشنو؟ وبحذيفة، وحذيفة لم يكن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان شنو؟ ظهره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وستره، وإذا جلس لا يستره، ولذلك كان واقفا، دون الستر حصل له معه. ثانيا، البول أخف من الغائط، والثالث أنه كان منشغلا بمصالح المسلمين ويصعب عليه أن يبعد. وفي هذا قاعدة شرعية: احتمال أدنى المفسدتين. يدعو أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما: مفسدة تضييع مصالح المسلمين، ومفسدة البول داخل الحي وبالقرب من الحائط وبالقرب من الناس. فإذا اجتمع هنا شنو؟ مفسدتان: مفسدة تضييع مصالح المسلمين ومفسدة البول في الحي. فدفع أعلى المفسدتين باحتمال شنو؟ أدناهما، وهي شنو؟ البول عند شنو؟ عند الحي. اقرأ الحديث الذي بعده: باب غسل الدم. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت أحدانا تخيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحثه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة جدا، وأحاول أن أفصل باستفادتي حتى تعم الفائدة لأخواتنا الكريمات من النساء والصبيان. عن أسماء رضي الله عنها، وهي بنت أبي بكر الصديق، وهي منزلة النساء شرفا وعلما وتقوى وعملا، جاءت امرأة من مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها تقصد نفسها فأبهمت الأمر. فأبهمت هذا الأمر، قالت: أتيت أنا. عرفتم؟ وهذا جائز، لأن الحقيقة جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ إحدانا تحيض في الثوب وكيف تصنع؟ طيب. قال عليه الصلاة والسلام: فحثه أي بيدها. لهذا فائدة عظيمة جدا، وهي فائدة استحباب حث الطهارة النجاسة اليابسة ثم غسلها بعد ذلك بالماء. ثم النجاسة ما لا يابس، ولذلك قال يعني قال عليه الصلاة والسلام: تحثه ثم تقرصه، أي تدلكه بالماء. القرص هو معروف يعني بالماء، والقرص معروف يقال يعني لا فلان قرص فلان. القرص تعرفه؟ الذبابة شنو؟ قرصته الذبابة، بمعنى شنو؟ عضته، فمعنى عض الثوب لإخراج النجاسة. وهذا يفيد أن دم الحيض نجس بالاتفاق، يفيد نجاسة شنو؟ وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن دم الحيض شنو؟ أن دم الحيض نجس. هل يمكن أن يزال دم الحيض من الثوب بغير الماء؟ يجوز إزالة دم الحيض، لأن قلنا أن النجاسة جرت، وأهم شيء إزالة عين النجاسة، لكن الأغلب أن الماء هو الأحوط في إزالة النجاسة. طيب، وبالحديث جواز سؤال المرأة عما يستحى من ذكره، وذكر ما هو مستقدر للفائدة والمصلحة والضرورة. أعيد السلام ما في شيء، أعيد لكم. وفي هذا الحديث دليل على جواز ذكر المرأة ذكر ما يستحى منه. إحدانا تحيل في الثوب كيف تصنع؟ هذا شنو؟ الغالب يستحى شنو؟ يستحى منه، ففيه جواز ذكر المرأة ما يستحى منه وما هو مستقدر. الحيض ماله مستقدر ولا مستقدر؟ مستقدر. وما هو مستقدر لشنو؟ للفائدة وللمصلحة وللضرورة. لكل هذا يجوز. لما شخص يعيد هذا الكلام بصوت عالي، لما ما تنظر إلى ما كتبته. نعم تفضل. جواز سؤال المرأة عما يستحى منه وما يستقدر من النجاسة طلبا للعلم والفائدة والضرورة. وهذا دليله واضح، تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بغير استحياء عليه الصلاة والسلام، وقال فحطه النجاسة إذا طيبت الشنو؟ ثم اليابسة ما لا؟ ثم تغسل. لكن في بعض الروايات في البخاري أن الحيض إذا أصاب الثوب يغسل موضع البول ويمضح الماء على بقية الثوب كله، وهذا حديث عائشة، وهذا حديث من؟ وهذا حديث عائشة. كيف نفعل؟ يغسل، والغسل وحده يغسل موضع البول، إنما المسح لزيادة، والزيادة دفعا للوسواس. واحد اثنين، قوله يمدح الثوب كله دل على أنه طالما الأمر أمر مدح فليست القضية قضية إزالة نجاسة، فلذلك ليس بمتعين، إنما المتعين إزالة شنو؟ النجاسة. أجيبت ولا ما أجيبت؟ أجيبت بماذا؟ نعم، أزيلت النجاسة بالماء في موضعه، البقية تنضح عليه. طالما قال تنضح من قوله تنضح علينا أن الأمر ليس شنو؟ ليس بمتعين. لماذا؟ لأن النضح لا يزيل، لا يزيل عين النجاسة، إنما يزيل عين النجاسة حقه وقرصه بالماء، قرصه بالماء. واضح أن ما واضح؟ هذا الحديث واضح أن ما واضح؟ أحكامه، أحكام هذا الحديث واضح ولا غير واضح؟ ولا أعيد الكلام الأول؟ واضح. طيب، قلنا أن النفس على الثوب، على الثوب إذا بنفع شنو؟ نفع الوسواس، وليس لإزالة النجاسة، ولذلك لا يصير متعينا. فمن غسلت موضع النجاسة فقط هو شنو؟ هو الأولى. أما إذا كان توسوس هنا موجود هنا موجود، قال تغسل الموضع ثم تمضح الماء على سائل جبهته. وفي البخاري في كتاب الحيض، ليس في كتاب الوضوء، الآن في كتاب شنو؟ في كتاب الوضوء. في كتاب الحيض أورد البخاري قول عائشة أنها كانت إذا وجدت الدم في ثوبها قالت بريقها ثم قطعته بظفرها. قالت بشنو؟ بريقها، على موضع البول، على موضع الدم، بريقها، قالت بريقها ثم قطعته. والقطع هو شنو؟ هو الحد والفرق. قطعته بشنو؟ بظفرها. هذا يؤكد ما ذهبنا اليه، ان الماء ليس بشنو؟ بمتعين في ازاله النجاسه، انما تزول النجاسه بذهاب عين النجاسه لانها جرم. واضح ولا ما واضح؟ هذه نقطة واضحة ولا أعيدها؟ واضحة. طيب، إنما الحديث الثاني ولكنه طويل وبقيت دقائق معدودة، والحديث فيه أحكام استحاضة، ولكن نبدأ فيه ثم بعد ذلك متى ما وقفنا نقف ونواصل في